بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود. الحمد لله. أنار الوجود. الحمد لله. بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. قمر الهداية وكوكب العناية الربانية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أحلى أمر صل عليه. قمر الهداية وكوكب العناية الربانية. مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. الله الله. من تولاه مولاه الجليل، من تولاه مولاه الجليل بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقام محمد فوق كل مقام. اللهم صل عليه. الله. وفضله على جميع الأنبياء، وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليا، فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام. الله الله. صلوا عليه. وأنزل تشريفها في محكم كتابه العزيز آية قرآنية قال تعالى قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فما أعذب وأجل هذا.